فضيلة الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف في محاضرته الفرق الإسلامية ونشأتها، والآن مع الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسيكون الحديث في هذا الدرس عن مقدمة عن نشأة الفرق الإسلامية وأسباب ظهورها. وأعتذر ابتداء عن الاستعجال في طرح المعلومات نظرا لطول المادة العلمية وأيضا لقصر الوقت. أقول مستعينا بالله تعالى، أولا نتحدث عن أهمية دراسة الفرق. فدراسة الفرق الإسلامية وغيرها من فرق الانحراف والابتداع وغيرها من الملل والنحل من الأهمية بمكان، وتتجلى أهميتها من خلال عدة أمور. الأمر الأول أن الله عز وجل قال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فاستبان سبيل المجرمين ومعرفة طرق الضالين المنحرفين أمر لا بد منه. ولذا فقد كان حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وعمر رضي الله عنه، عمر الفاروق، يقول: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. يقول ابن القيم رحمه الله: والله تعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين مفصلة، وعاقبة هؤلاء مفصلة، يعني المؤمنين والمجرمين. ثم قال: فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية، وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية، فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق الموصل إلى مقصوده والطريق الموصل إلى الهلكة. فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم، وبذلك برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة، فإنهم نشأوا في سبيل الضلال والكفر والشرك وعرفوها مفصلة. ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من الظلمة الشديدة إلى النور التام ومن الشرك إلى التوحيد، فعرفوا مقدار ما نالوه ومقدار ما كانوا فيه. فإن الضد يظهر حسنه الضد، وإنما تتبين الأشياء بأضدادها. انتهى كلامه من كتابه الفوائد. الأمر الآخر أن الفرق التي سنتحدث عن بعضها فيما بعد إن شاء الله كانت موجودة في القديم ولا تزال موجودة إلى هذه الساعة، فالحديث عنها أيضا يكون مهما. الأمر الثالث أن هذه الفرق خلفت أنواعا من الانحرافات وأنواع من الشر والأذى على المسلمين طوال تاريخه. أمر آخر أيضا أن الحديث عن المبتدعة وكشف عوارهم وفضحهم هذا من الجهاد في سبيل الله. وقد قال يحيى أبي يحيى النيسابوري عليه رحمة الله: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. وقد سئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الرجل يصلي ويصوم ويعتكف: أحب إليك أم يتكلم في المبتدعة؟ فقال رحمه الله: إن صلى وصام واعتكف فهو له، وإن تكلم في المبتدعة فللمسلمين، هذا أفضل. فلنحرص على هذه الأمور. أمر أخير يبين أهمية هذا الموضوع أننا إذا عرفنا طرق المبتدعة وما هم عليه من ضلال وانحراف نستشعر فضل الله علينا، وأن الله تعالى هدانا للملة الصحيحة وإلى السنة فضلا منه سبحانه وتعالى ونعمة. فلا شك أن هذا يجعل الإنسان يزداد حرصا على التمسك بدينه وحرصا على التزود من العلم النافع والعمل الصالح. يقول ابن القيم رحمه الله: يقول: دخلت على بعض أصحابنا وقد حصل له ما أبكاه، فسألت عنه، فقال: ذكرت ما من الله به علي من السنة ومعرفتها والتخلص من شبه القوم وقواعدهم الباطلة وموافقة العقل الصريح والفطرة السليمة، فسرني ذلك حتى أبكاه. فهذا السرور الذي أدى إلى هذا البكاء نحن نحتاج إلى أن نستشعر فضل الله علينا، ومن ذلك معرفة طرق المبتدعة الذي نضل وأضل. ثانيا نتحدث عن اجتماع الصحابة رضي الله عنهم على عقيدة واحدة وعلى منهج واحد. الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا في أمور الاعتقاد، بل كانوا على عقيدة واحدة طوال وقتهم رضي الله عنهم، لم يحرفوا ولم يبدلوا رضي الله عنهم. وفي هذا يقول القيم: تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام، وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم. فتلقوا النصوص بالقبول والتسليم وقابلوها بالإيمان والتعظيم، وجعلوا الأمر فيها أمرا واحدا، وأجروها على سنن واحد، ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عضين وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على عقيدة واحدة ولا ريب في ذلك، فهم من أعمق الناس علما، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه في وصفهم: من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم هذه الأمة إيمانا، وأبرها قلوبا، وأقلها تكلفا. قال: أعمقها علما، وأبرها قلوبا، وأقلها تكلفا. فما عندهم من سلامة القلب وصحة النية، وما عندهم من العلم العميق والفقه في دين الله عز وجل، هذا كان سببا في حفظهم من تلك الأهواء وتلك البدع. ومع ذلك فلا يخلو في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي زمن صاحبيه، وفي زمن شيخين أبي بكر وعمر، من وجود بعض الأفراد الذين اعترضوا أو مثل حصل منهم شيء من المخالفات، لكن يبقى هؤلاء أفراد سرعان ما ينكر عليهم ويزول أثرهم وخطرهم. فمن ذلك مثلا ذو الخويصر التميمي الذي اعترض على قسمة النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي الحديث عنه في الخوارج، ومثلا أولئك النفر الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى زوجاته وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال بعضهم: إني لا أتزوج النساء، وبعضهم قال: إني أصوم ولا أفطر، وبعضهم يقول: إني أقوم فلا أنام. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأيضا كذلك وجد في عهد عمر صبيغ الذي كان يسأل عن متشابه القرآن، فضربه عمر ضربا شديدا ثم نفاه. يبقى هؤلاء أفراد، لكن أن تكون مثلا في زمن النبي عليه السلام أو في زمن الشيخين أن ظهرت فرقة لها من الاستقلالية ولها شوكة، فهذا لم يحصل إلا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه عندما بدأ الخلاف والنزاع. الوقت الثالث في هذا الدرس نقف قليلا مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث الافتراق. يقول عليه الصلاة والسلام: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابه. وفي رواية لما قيل له: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. هذا الحديث أخرجه جمع من أهل العلم، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والأجري في الشريعة وابن أبي عاصم في السنة، وأخرجه أيضا أحمد والحاكم وصححه جمع من أهل العلم. هذا الحديث نقل عنده وقفات: أولا أن هذه الفرق المخالفة لفرقة أهل السنة والجماعة هي متفاوتة في انحرافها، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال كلها في النار هذا وعيد مجمل. فمن هذه الفرق ما يكون انحرافه يؤدي به إلى الخلود في النار، كان يكون انحرافه يخرجه عن الملة، وبعض هذه الفرق قد تكون منحرفة وقعت في شيء من البدع، لكن لا يصل ذلك إلى حد الخروج عن الملة، ولكن تكون من الفرق التي تستحق الوعيد وتستحق هذا الوعيد الشديد، ألا وهو الوعيد بالنار. الأمر الآخر ما أشار إليه الشاطبي رحمه الله أن هذه الفرق تصير فرقا بخلافها لفرق الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئية من الجزئيات. فإذا خالت فرقة في موضوع القدر هذه ليست جزئية من الجزئيات، بل هذا قاعدة من قواعد الدين، فنقول هؤلاء فارقوا جماعة، أو مثلا فارقوا جماعة مثلا في باب الأسماء والصفات، فهذه قاعدة من قواعد الدين، فعندئذ نقول هم بهذا خرجوا عن يعني وفارقوا أهل السنة وجماعة وفارقوا الحق. الأمر الثالث مما يهمنا في هذا الحديث ونقوله بإيجاز أيضا، المهم عندما تذكر هذه الفرق 72 فرقة الهالكة التي تقابل الفرقة الناجية، فليس المهم أن نشتغل بتعدادها كما فعله بعضهم وتكلف وجعل مثلا الفرق هذه تنقسم إلى 4 فرق كبار، وقال كل فرقة من هذه الفرق الكبار تنقسم إلى 18، فتحصل عنده يعني مجموع 72 فرقة ثم الفرقة 73. لا شك أن هذا تكلف وقول بلا علم، والنبي عليه السلام ما حدد يعني ما عددها تعدادا، وإنما ذكر وصفها أنها فارقت السنة وفارقت الجماعة، فأهل السنة وجماعة وافقوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ووافق الحق، وأما أولئك فهم أهل ابتداع وأهل فرقة. الأمر الأخير نلمسه في سؤال الصحابة رضي الله عنهم عندما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قالوا من هي يا رسول الله، فالصحابة رضي الله عنهم طلاب نجاة يحرصون على ما ينفعهم، فهم ابتداء سألوا عن الفرقة الناجية، وهكذا على المسلم دائما وابدا ان يحرص على ما ينفعه ويحرص على نجاته. هذه هي النقطه الثالثه. بعد هذا انتقل الى النقطه الرابعه واتحدث بايجاز عن نبذه تاريخيه عن ظهور الفرق. اول خلاف وقع في هذه الامه واول فرقه خرجت هي فرقه الخوارج، فرقه الخوارج، وذلك بعد معركة صفين في 37. ثم ظهرت فرقة الشيعة، والشيعة كما هو معلوم كانوا على أصناف في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، منهم من كان غاليا كالسبائية الذين قالوا بتأليه علي وهؤلاء حرقهم علي بالنار، ومنهم من كان يفضله على الشيخين ويقدمه، ومنهم من يعني يفضل ممن هو دون ذلك، فهم درجات. ثم بعد ذلك ظهر نفي القدر، ظهر نفي القدر في منتصف القرن الأول، في منتصف القرن الأول. إذن مقالة القدرية النفاة ظهرت أيضا مبكرة وأدركها أواخر الصحابة كابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما وكابن عمر وكأيضا واثلة بن الأسقع وغيرهم، وقد أنكروا رضي الله عنه تلك المقالة الخبيثة. وأيضا مما ظهر في أواخر عهد الصحابة مقالة الإرجاء، وسيأتي الخلاف في هذا، بعضهم يقول ظهرت في ذلك، بعضهم يقول ظهرت بعد فتنة ابن الأشعث. وكلما ابتعدنا عن عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعن عهد الشيخين وابتعدنا عن عهد النبوة كلما اشتدت البدع، فأنت ترى أن أول بدعة ظهرت بدعة الخوارج، وظهرت في زمن الصحابة كما هو معلوم لما حصل ما حصل بعد معركة صفين، والصحابة متوافرون رضي الله عنهم. لكن انظر إلى البدع المغلظة التي أعظم بدعة الخوارج كبدعة الجهمية، هذه ما ظهرت إلا في أواخر عهد التابعين، في أواخر عهد التابعين، فمقالة الجعد إنما ظهرت في أواخر عهد التابعين، ثم بعد هذا قتل بسيف الشرع، قتله سلم بن أحوز، ثم بعد هذا جاء الجهم بن صفوان، ونعم الجعد قتله خالد بن عبد الله القسري عفوا، والجهم قتله سلم بن أحوز. هذا بالنسبة لظهور هذه الفرق. إذن هذه الفرق لاحظوا أنها ما ظهرت مرة واحدة، وإنما شيئا فشيئا، كلما ابتعدنا عن عهد النبوة وقل العلم ظهرت البدع واشتدت وتغلظت. فهذا أمر. الأمر الآخر أن هذه الفرق، الفرقة بذاتها ما تأتي بمبادئها وأصولها مرة واحدة، لا، يعني تمر بشيء من التطور وشيء من المرحلية. فإذا كان الشيعي يعتبر مثلا في أول ظهوره هو من يحب عليا ويقدمه على عثمان، نجد أن الأمر أشد من هذا، زاد إلى سب الشيخين، ثم بعد هذا زاد التشيع إلى ما هو أشنع من هذا، وهو قضية تعظيم الأئمة والغلو فيهم والاستغاثة بغير الله والعقائد الكفرية الأخرى كالقول بتحريف القرآن ونحو ذلك. هنا بعض الفوائد المتفرقة نقولها بإيجاز. إذا أردنا أن نعرف بعض رؤوس المبتدعة وأول من نقلت عنهم تلك المقالات البدعية، فعندنا بعض المعلومات التي نجدها موجودة في بعض الكتب. فالخوارج مثلا إذا جئنا ونعرف من هو رأس الخوارج، فنجد مثلا بعض العلماء يقول أن أصل الخوارج ورأسهم هو ذو الخويصر التميم الذي اعترض على قسمة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو أصل الخوارج. إذا جئنا للتشيع من هو أصله ومن الذي وضع بدرته، هو عبد الله بن سبأ اليهودي. إذا جئنا إلى مقالات القدرية وأول من قال بنفي القدر وقال بأن الإنسان يخلق فعل نفسه وأنكر قدرة الله عز وجل في أفعال العباد، فنجد أن هذا على القول الراجح هو معبد الجهني كما جاء ذلك في صحيح مسلم، أول من تكلم في القدر معبد الجهني. إذا جئنا إلى مقالة التي تقابل القدرية وهي مقالة الجبر، أول من قال بالجبر، فيذكر أن أول من قال بالجبر في هذه الأمة هو جهم بن صفوان، الجهم بن صفوان السمرقندي والذي قتل سنة 28 و100. إذا جئنا إلى مقالة المرجع من أول من قال بالإرجاء، فيذكر أن أول من قال به هو ذر بن عبد الله الكوفي، ذر بن عبد الله الكوفي. وبعض الناس يخطئ ويقول أن أول من قال بالإرجاء هو الحسن بن محمد بن حنفية، وهذا غير صحيح، لأن الإرجاء الذي وقع من الحسن ليس هو الإرجاء المعهود، وإنما هو إرجاء أمر الصحابة الذين اختلفوا. لكن الإرجاء الذي بمعناه هو تأخير العمل عن مسمى الإيمان، فهو الذي نقل عنه هو ذر بن عبد الله الكوفي. أول من قال المقالة المعتزلة هو واصل بن عطاء، واصل بن عطاء الذي كان يحضر حلقة الحسن البصري ثم قال مقالته فطرد. أول من قال بالتعطيل في هذه الأمة هو الجعد بن درهم، التعطيل في باب الأسماء والصفات، فنستطيع نقول أن أول المعطلة هو الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري رحمه الله. هذا بالنسبة إلى يعني هذه الفرق بإيجاز وظهورها وبعض رؤوس بعض تلك الرؤوس. طبعا هذا الكلام عندما نقول أول من قال بكذا هذا نقول عن بعض العلماء، وهناك من يخالف في هذا، لكن لعل هذا من أقرب الأقوال والله أعلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول عامة البدع إنما وقع في الأمة في أواخر الخلفاء الراشدين، ولا شك أن هذا من أعلام النبوة، من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وقال عليه الصلاة والسلام لتنقض عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. أخرجه أحمد والحاكم وصححه. لاحظوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال أولهن نقضا الحكم، وفعلا إذا جئنا إلى أول بدعة ظهرت وهي بدعة الخوارج، نجد أنهم فعلا كانت بدعتهم فيها نقض لمسألة الحكم وخروج على علي بن أبي طالب عندما كفروه وقتلوه أيضا. وكذا أيضا الشيعة أول ما حصل نجد أن ذلك في مسألة الحكم. إذن بدعة الشيعة وبدعة الخوارج نجد أنها أول ما بدأت في هذه المسألة في مسألة الحكم، لكن لما ظهرت بدعة المرجئة والقدرية، المرجئة والقدرية التي قلنا أنها ظهرت في أواخر عصر الصحابة، نجد أنها كانت في موضوع أعمال العباد، في موضوع أعمال العباد. فالقدرية يقول الإنسان يخلق بعد نفسه، والمرجئة بشق آخر يجعل الإنسان مهما فعل من المعاصي ومهما فعل من الذنوب فهو مؤمن كامل لله. وكلما ابتعدنا كما قلنا عن عهد النبوة حصل انحراف الشيء. يعني لاحظ أول ما ظهر التشيع أو الخوارج، أول ما ظهروا طبعاً، أول ما ظهر، وكذا أيضا المرجئة والقدرية، لم يحصل هناك خوض في أسماء الله وصفاته، وإنما حصل الخوض في أواخر عهد التابعين عندما ظهرت مقالة الجعد الذي كان مؤدبا ومعلما للخليفة الأموي مروان، مروان محمد، وكان يلقب مروان الجعدي، وكان هذا من أسباب سقوط دولة بني أمية. نعم، لا شك أن ظهور البدع في دول الإسلام هو من أسباب سقوطها، كما ظهر ذلك في دولة بني أمية، وكما ظهر أيضا في دولة الخلافة العباسية عندما اتخذوا ابن العلقمي وأشباهه وزراء. ننتقل بعد هذا إلى نقطة أخرى، نعيد ترتيب المعلومات عندنا. أولا تحدثنا عن أهمية دراسة الفرق، ثانيا تحدثنا عن اجتماع الصحابة رضي الله عنهم، ثالثا وقفنا وقفة مع حديث الافتراق، ورابعا تحدثنا عن نبذة موجزة عن تاريخ ظهور الفرق. بعد هذا أنتقل إلى الحديث عن أسباب ظهور الفرق. أسباب ظهور الفرق، جرت عادة الباحثين أنهم يقسمون الأسباب إلى أسباب داخلية وأسباب خارجية، ونبدأ بالأسباب الداخلية. هناك عوامل داخلية أدت إلى ظهور هذه الفرق وتعددها، فما هي تلك الأسباب؟ واحد، هذا السبب الأول من الأسباب الداخلية، وهو الجهل، الجهل بدين الله وعدم الفقه بدينه سبحانه وتعالى. فكما قلنا أن الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا من أعلم الناس كانوا على عقيدة واحدة وفي اجتماع ووئام رضي الله عنه، وكلما ابتعدنا ظهر الجهل فزاد الانحراف وزادت البدع وهكذا. وعندما يظهر الجهل يظهر ما بعده من الانحرافات. فمثلا لو أخذنا الخوارج نجد أن الجهل عندهم ظاهر، وجهلهم بالسنة وجهلهم بفهم السلف واضح وبين كما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. هذا الجهل أدى إلى ما هو أشد من ذلك، أدى بهم إلى الغلو. فالجهل يؤدي إلى الغلو، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ومعلوم أنه كلما ظهر نور النبوة كانت البدعة المخالفة أخف، فلهذا كانت البدعة الأولى أخف من الثانية، والمستأخرة تتضمن من جنس ما تضمنته الأولى وزيادة عليها. كما أن السنة كلما كان أصلها أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كانت أفضل، فالسنن ضد البدع، فكلما قرب منه صلى الله عليه وسلم مثل سيرة الصديق وعمر رضي الله عنهما كان أفضل مما تأخر كسيرة عثمان وعلي رضي الله عنهما إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن هذا من أسباب ظهور الفرق. السبب الثاني أو من العوامل الداخلية وهو التأويل، التأويل الفاسد أو التأويل المذموم، ونعني بذلك تحريف الكلام وصرف الكلام عن ظاهره. فلا شك أن هذا التأويل وصرف الكلام، صرف النصوص الشرعية من كتاب أو سنة صحيحة صرفها عن ظاهرها أدى إلى ظهور هذه الفرق. وهذا التأويل لا تسلم منه طائفة من طوائف المبتدئة، حتى الخوارج الشيعة حدث ولا حرج، طوائف الباطنية المعطلة تجد هذا التأويل صار مطية يتخذونه إزاء النصوص التي تخالف أهواءه. ورحم الله ابن أبي العز شارح الطحاوية يقول عن هذا التأويل، يقول وهذا الذي أفسد الدنيا والدين، وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم، وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية، فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين رضي الله عنه والحرة، وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا سبب من أسباب ظهور الفرق. العامل الثالث من العوامل الداخلية وهو العجمة، عجمة اللسان. وفعلا تجد بعض البدع إنما ظهر بسبب ظهور العجمة وفقدان اللسان العربي الذي يفهم النصوص الشرعية، ونذكر على هذا أمثلة. فهذا عمرو بن عبيد المعتزلي الذي يقول بتخليد العصاة، عصاة الموحدين في نار جهنم، عندما قابل أبو عمرو بن العلاء أحد القراء من أهل السنة وحصل يعني مناقش في هذه المسألة، وبين أبو عمرو بن العلاء له أن وعد الله عز وجل، أن الله تعالى وعد المؤمنين بالجنة، أن هذا الوعد حق وأنه واقع. فماذا قال هذا الرجل اللي هو عمرو بن عبيد؟ قال ما دام أن هذا الوعد واقع ومتحقق، أيضا الوعيد متحقق. لاحظوا الآن الرجل ما يفرق بين الوعد وبين الوعيد، الوعد بالجنة بالثواب والوعيد بالنار. فقال أبو عمرو بن علاء رحمه الله قال من العجمة أتيت، يعني بسبب عجمتك حصل منك هذا الفهم السيء، وإلا ينبغي أن تفرق بين الوعد وبين الوعيد. ثم ذكر قول العرب أو قول الشاعر عندما قال وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فالعرب وأصحاب الخلق الرفيع هم يقولون أنهم إذا أوعدوا بتهديد أو تخويف نجد أنهم يفتخرون بأنهم يعفو، بأن أحدهم يعفو، وإذا وعد بمكافأة أو جائزة يفتخر بأنه وفى وأدى هذا الوعد. فهي خصلة حميدة عند المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فوعد الله بالجنة متحقق. أما هذا الوعيد للعصاة، عصاة الموحدين، فهذا أمره إلى الله عز وجل، إن شاء حقق وعيده وأمضاه بعدله، وإن شاء سبحانه وتعالى خلف هذا الوعيد وعفى ورحم وهو أرحم الراحمين. قال الحسن البصري رحمه الله أهلكتهم العجمة. ويقول عبد القاهر البغدادي وما ظهرت البدع والضلالات في الأديان إلا من أبناء السبايا، قال الشاطبي رحمه الله ولعلك إذا استقريت أهل البدع من المتكلمين أو أكثرهم وجدتهم من أبناء سبايا الأمم ومن ليس له أصالة في اللسان العربي. وإذا رجعنا إلى كتاب الاعتصام الشاطبي نجد أنه رحمه الله ذكر أمثلة من يعني أنواع الانحراف وسوء الفهم، وكل ذلك بسبب العجمة. السبب الرابع من العوامل الداخلية في ظهور الفرق وهي مقابلة البدعة ببدعة أخرى، أو كما يسمى يعني ردود الأفعال. عندما تأتي بدعة من البدع يأتي من ينبري لها ويقف أمامها، فيحصل في كثير من الأحوال أن ذاك الشخص الذي قابل تلك البدعة أنه ينحرف في الاتجاه المقابل، وهذا الذي وقع في هذه الأمة. ولهذا كان مما يتسم بها السنة والجماعة ويتميز بها السنة والجماعة أنهم رحمة الله عليهم لا يردون البدعة ببدعة، ولا يعالجون الخطأ بخطأ، ويقبلون الحق من الخصم. لأن أحيانا المبتدئ الذي أمامه قد يكون عنده حق، بل لا يخلو مبتدئ من حق في الغالب. فكون هذا الرجل مبتدع وخصم ومن الأهواء لا يعني أن ترد الحق الذي معه، بل عليك أن تقبل الحق ولو كان من عدو، وترد الباطل ولو كان عند حبيب. وقد أشار إلى هذا المعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا معاذ رضي الله عنه يقول: واحذروا زيغة الحكيم. احذروا زيغة الحكيم، الحكيم العالم الفقيه يقول احذر زيغ، احذروا من زيغته وزلته. ثم قال: وقد يقول المنافق كلمة الحق. يعني المنافق إذا قال كلمة الحق نقبلها ولو أنها من منافق. فسئل معاذ: وكيف نعرف أن هذا المنافق قال كلمة الحق؟ قال رضي الله عنه: قال إن على الحق نورا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردده عليه وإن كان حبيبا قريبا. فمثلا عندنا مثل بدعة الخوارج التي فيها تطاول على علي رضي الله عنه وتكفير له، قوبلت مثلا ببدعة الغلو في علي رضي الله عنه كما هو عند الشيعة. مقالة مثلا التعطيل هي تقابل مقالة التمثيل. مقالة مثلا المرجئة تقابل مقالة مثلا الخوارج. بل من العجيب أنك تجد أحيانا مثلا الخوارج الذين عرفوا بالغلو والتشدد والتنطع وتكفير عصاة الموحدين وتخليدهم في النار، أنك تجد عندما يتجهون هذا الاتجاه الغالي يوجد من أظهرهم، من بين أظهرهم ومن فرقهم، من يتراجع عن هذا الانحراف ويقع فيما يقابل ذلك، ويقع فيما يقابل ذلك، يقع في الإرجاء. قد تستغربون ذلك، لكن هذا موجود في الكتب، أن من فرق الخوارج من سلك مسلك الإرجاء. ولهذا تجد مثلا يقول فرقة اسمها مرجئة الخوارج، وفعلا تجد بعض فرق الخوارج عندها من الإرجاء يعني إرجاء يعني محض، إرجاء غالي. الأمر الآخر أنك إذا جئت إلى هذه البدع المتباينة المتقابلة مع تباينها وتقابلها فيما يعني يظهر، إذا نظرت إليها ونظر إليها على السنة بما أنعم الله عليه من العلم والبصيرة وما أنعم الله به عليه من العلم والعدل والإنصاف، تجد أن هذه البدع المتقابلة المتنافرة تجد أنها أن منشأها واحد وأن أصلها واحد. وأذكر على ذلك مثالين. المثال الأول مثلا ما يتعلق مسألة القدر. عرفنا أن أول من تكلم في القدر معبد الجهني على أرجح الأقوال. معبد الجهني نعوذ بالله كان ينكر القدر ويقول أن الإنسان يخلق فعل نفسه، والله عز وجل يقول الله خالق كل شيء، نسأل الله العافية. هذا معبد. جاء من يقابل هذا كالجهم وأضرابه فقالوا بأن الإنسان مجبور على فعله، ليس له اختيار ولا مشيئة ولا تصرف، وأنه كالريشة في مهب الريش. طبعا يبدو لك أن كلا المقالتين يعني في منتهى التباين، هذا صحيح، لكن إذا جئت إلى أصلهما فأصلهما واحد كما قال ابن القيم رحمه الله. قال: ومنشأ الضلال في باب القدر هو ماذا؟ قال: هو التسوية بين المشيئة، أي بين مشيئة الله وبين المحبة والرضا. تجد أن الشبهة واحدة، الشبهة عند القدرية وعند الجبرية الشبهة واحدة، أنهم ما فرقوا بين ما يشاءه الله وبين ما يحبه ويرضاه. فالله تعالى يحب منا أن نصلي، أليس كذلك؟ لكن هناك من يصلي هناك من لا يصلي، وهذا الشخص الذي لا يصلي هو بمشيئة الله، الله تعالى شاء لفلان أن يصلي وشاء لفلان أن لا يصلي، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فنحن نفرق بين ما شاءه الله وبين ما يحبه ويرضاه كما فرقت النصوص، لكن أولئك القوم لا، خلطوا وسووا بينهما، سووا بينهما، ثم أتى الجبرية وقالوا أن كل ما يقع في الكون فهو يحبه الله ويرضاه، نسأل الله العافية. والذين في المقابل اللي هم القدرية قالوا لا، أن المعاصي هذه ليست بقدر الله وليست داخلة تحت تصرف الله عز وجل. هذا مثال. المثال آخر إذا جئنا للمرجئة والوعيد. المرجئة هؤلاء في منتهى التساهل، في منتهى التميز، يقول الإنسان مهما فعل من المعاصي ومهما فعل من الموبقات فهو مؤمن كامل الإيمان. ويقابلهم الوعيدية كالخوارج والمعتزلة الذين يقولون أن الشخص يرتكب كبيرة هو مخلد في نار جهنم وأنه ليس مؤمن. الخوارج والمعتزلة كلهم يقولون أنه ليس بمؤمن، لكن الخوارج يقولون أنه هو كافر، والمعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين. طيب، كما تلاحظ القولان في منتهى التباين، لكن إذا جئت إلى أصل الشبهة فأصل الشبهة واحد، سبب الانحراف واحد كما قال ذلك ابن تيمية رحمه الله، وهو أن هؤلاء ظنوا أن الإيمان شيء واحد، أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وأنه لا يتبعه. فعندك مثلا المرجئة قال الإيمان شيء واحد، الإيمان شيء واحد وهو إيش؟ التصديق. مدام أن الشخص صدق، لو ترك الصلاة، لو فعل المحرمات، لو فعل ما فعل، فهو مؤمن كامل الإيمان لأن عنده تصديق. اللي هم الخوارج والمعتزلة قالوا الإيمان شيء واحد ومنه العمل، فإذا أخل الإنسان بالعمل أخل ببعض الإيمان، أخل بالباقي، لأن الإيمان ما يتبعض عنده. أما نحن نقول لا، الإيمان ليس شيئا واحدا، ليس شعبة واحدة، بل هو شعب متعددة، كما قال أعلم الناس بالإيمان عليه الصلاة والسلام، الإيمان بضع وسبعون شعبة علىها قول لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن طريق. فقد يكون واحد منا مؤمن لكن عنده معصية، عنده ترك لواجب، فيكون مؤمن، يكون هذا الرجل مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته. هذا هو السبب الرابع من أسباب ظهور الفرق، أو العامل الرابع من العوامل الداخلية، وهي مقابلة البدعة ببدعة أخرى. العامل الخامس وهو اتباع الهوى. لا شك أن اتباع الهوى هو من أسباب ظهور هذه الفرق. قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، وقال عليه الصلاة والسلام إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وخروجكم ومضلات الفتن، أخرجه أحمد وغيره. وقال ابن عباس رضي الله عنه إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. وقال ابن عباس أيضا لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. ولهذا السلف يسمون أولئك المبتدع يسمونهم بأهل الأهواء. السبب السادس من الأسباب أو العوامل الداخلية وهو الجدل والخصومة في الدين. قال صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا. وقال عليه الصلاة والسلام إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أخرجه البخاري ومسلم. فالجدل يورث شكا ويورث ريبا ويورث ترددا وحيرة. ورحم الله عمر بن عبد العزيز إذ يقول من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. من جعل دينه غرضا للخصومات، صار دينه غرضا وهدفا للخصومات أكثر التنقل، تجده في كل يوم ينتقل من مذهب إلى مذهب، نسأل الله العافية. قال الأوزاعي رحمه الله إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. ولهذا حذر السلف من علم الكلام باشتماله على ما يشكك وما يؤول إليه من زندقة ونفاق. والحديث عن الجدل يطول، لكن نختصر عند هذه النقطة. السبب السابع من أسباب ظهور الفرق النزاعات السياسية. النزاعات السياسية والخلاف مثل الذي وقع بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وما يترتب على ذلك كان من عوامل ظهور الفرق. فمثلا مقتل عثمان تبعه ظهور مثل الخوارج والشيعة وهكذا. أنتقل بعد هذا إلى الحديث عن العوامل الخارجية. هناك عوامل خارجية كانت سببا في ظهور الفرق الإسلامية. فنبدأ بالأثر اليهودي. لا شك أن اليهود وهم المغضوب عليهم وهم أعداء الله عز وجل وأعداء الرسل قديما وحديثا لا بد أن يكيدوا لهذا الدين، وقد ظهر أثرهم على بعض الفرق الإسلامية. نذكر أمثلة على هذا. فمثلا لو جئنا إلى الأثر اليهودي على الشيعة مثلا، فنجد كما قلنا أن ابن سبأ كان يهوديا ثم أسلم نفاقا، فنجد أن بعض أو جزءا كبيرا من ما هو عند الشيعة نجد أن له يعني جذور يهودية، كالقول بالوصية والرجعة. كما نجد أن هناك أن أن يوجد تشابه كبير بين الشيعة واليهود، كما نبه على ذلك الإمام الشعبي رحمه الله. أيضا مثلا نجد مقالة القول بالتجسيم، نجد أن بعض الفرق قالت بالتجسيم ومثل الله تعالى بخلقه، وهذا موجود عند اليهود، فاليهود أخزاهم الله يشبهون الله تعالى بخلقه ويقولون إن الله فقير، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وقالوا يد الله مغلولة، وقال سبحانه غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فهذه موجودة عند اليهود ولهم مقالات أخرى أشنع من ذلك. فوجد في هذه الأمة من يقول بشيء من مقالات التمثيل والتشبيه، بل إننا نجد كشيخ الإسلام ابن تيمية يذكر أن القول بخلق القرآن أنه كان من موروثات اليهود. القول بخلق القرآن الذي قال به مثلا الجعد بن درهم عندما قال إن الله تعالى لم يكلم موسى تكليما، أن الجعد أخذه من بيان بن سمعان التميمي، وبيان هذا أخذه من طالوت ابن أخت لبيد بن أعصم اليهودي، وطالوت أخذه من خاله لبيد بن أعصم. فهذا يعني بين لنا أثرا آخر من آثار اليهود، وهي مقالة التعطيل. بعض الباحثين كالأرناؤوط مثلا، شعيب الأرناؤوط في سير أعلام النبلاء يشكك في هذا السند، يقول هذا السند يعني يبدو أنه يعني مفتعل، وربما وضعه خصوم الجعد، ويقول أن اليهود المشهور عنهم التجسيم، وهذا السند سند التعطيل، فهو يشكك من هذا الجانب. نحن نقول صحيح اليهود المشهور عنهم التجسيم كما قلنا هذا، لكن لا غرابة أنك تجد الفرق الضالة أنها تنتقل من انحراف إلى انحراف، لا غرابة أن اليهود ينتقلون مثلا من التجسيم إلى التعطيل. وقد نبه الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح إلى شيء من ذلك، فقال انتقل معظم اليهود عن التشبيه إلى التعطيل، فسبحانه مقلب القلوب. فإذا أثبت ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله أن اليهود مثلا انتقلوا من التشبيه إلى التعطيل، فلا غرابة أنك تجد مقالات التشبيه عندهم وأيضا مقالات التعطيل عندهم، فلا داعي أن يقال هذا والله سند مفتعل. وأهل السنة والجماعة من من من من من أبعد الناس عن أن يقول مثل هذه الأمور أو أن يكذبوا من أجل نصرة دينهم. الأمر الآخر، نجد أن سعيد بن جبير رحمه الله يقول هؤلاء علماء متقدمون، فسعيد رحمه الله توفي سنة 95، ماذا يقول؟ يقول القدرية يهود، القدرية يهود. لكن إيش وجه الشبه بين القدرية وبين اليهود؟ يعني نحن نقول والله أعلم، أما أن القدرية فالمقصود بالقدرية هنا هم نفاة القدر. وهل كان اليهود يقولون بنفي القدر؟ بعضهم يقول نعم، هناك من اليهود من كان يقول بنفي القدر، طائفة من اليهود اللي هم الربانيون، أو فرقة تسمى بهذا الاسم فرقة الربانيون، وبعضهم يسميهم بالفريسيين، كانوا يقولون بنفي القدر. فلعل مقالة سعيد بن جبير رحمه الله تشير إلى هذا، أن القدرية يهود باعتبار أن مقالة نفي القدر موجودة عند أولئك اليهود. أيضا نجد مثلا أحد رؤوس المبتدعة وأحد رؤوس المعتزلة، وكان معتزليا مرجئا، وهو بشر المريسي، كان يذكر أن أباه كان يهوديا، وقد سئل الإمام أحمد عن بشر فقال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله كان أبوه يهوديا أي شيء تراه يقول. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله وهم أي المعتزلة إلى اليهود أقرب، وهم أي المعتزلة إلى اليهود أقرب، ذكر ذلك وسيأتي الحديث عنه أكثر تفصيلا فيما عندما نتحدث عن المعتزلة. ويقول ابن تيمية أيضا واليهود غالبهم قدرية بهذا الاعتبار، فإنهم أصحاب الشريعة وهم معرضون عن الحقيقة القدرية، ولهذا تجد أرباب الحروف والكلام المبتدع كالمعتزلة يوجبون طريقتهم ويحرمون ما سواها، ويعتقدون أن العقوبة الشديدة لاحقة من خالفها، حتى إنهم يقولون بتخليد فساق أهل الملل ويكفرون من خرج عنهم من فرق الأمة. وهذا التشديد والآثار والأغلال شبه دين اليهود. إذن من أوجه الشبه بين المعتزلة وبين اليهود، فإذا كان المعتزلة يقولون بأن من خالفهم هو خالد في نار جهنم، فأيضا هذا قريب من تلك الآثار والأغلال الموجودة عند اليهود. أيضا مما يبين يعني الأثر اليهودي أن القداح ميمون القداح منشئ الإسماعيلية يذكر بعضهم أن أصله كان من اليهود. بقي عندنا أثار كثيرة، انتهينا من الأثر اليهود، ننتقل إلى الأثر النصراني. إلى الأثر النصراني، قال ابن عباس رضي الله عنهما: اتقوا هذا الإرجاء فإنه شعبة من النصرانية. لاحظ السلف رحمة الله عليهم، هذا ابن عباس حضر هذه الأمة يحذر من الإرجاء، يقول اتقوه فإنه شعبة من النصرانية. وذكر اللالكائي حديثا في هذا، لكن حديث لا يثبت، يعني مرفوع للنبي عليه السلام بنفس اللفظ: اتقوا هذا القدر فإنه شعبة من النصرانية. الذي هم هنا مقاد ابن عباس عندما قال اتقوا هذا الإرجاء. طيب ما وجه الشبه بين الإرجاء والنصرانية؟ أقول والله أعلم، لعل وجه الشبه بين الإرجاء والنصرانية أن الإرجاء تأخير للعمل وتهوين من شأن الشرائع. هذا واضح، أن المرجئة يهملون العمل ويقصرون فيه ولا يعظمون الأوامر الشرعية ولا النواهي الشرعية. لماذا؟ لأن الإنسان هو مؤمن بمجرد التصديق، مؤمن كامل الإيمان، هذا عنده. أيضا النصارى كذلك، كما يقول ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح، يقول: فإن عامتهم، أي عامة النصارى، لا يرون شيئا حراما فحللوا الحرام كالخنزير وغيره من الخبائث. ويحتمل أيضا، يعني من وجه الشبه أيضا بين الفريقين، أن النصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. وأيضا كذلك نجد المرجئة يقولون عن أنفسهم أنهم هم مؤمنون كامل الإيمان. فهذه التزكية وهذه التزكية المطلقة التامة الكاملة وجدت عند الفريقين والله أعلم. إذن هذا مثال على الأثر النصراني. مثال آخر ما قاله الأوزاعي رحمه الله، قال: أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن. نحن قلنا أن القول الراجح هو معبد الجهني، لكن هذا من الأقوال التي ذكرها العلم. قال الأوزاعي: أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق قال يقال له سوسن، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد. فإذن هم يقولون أن معبد الجهني أخذ مقالة نفي القدر من سوسن، ثم انتقلت من معبد إلى الجهني، انتقلت معبد الجهني إلى غيلان الدمشق. وقال الشعبي رحمه الله: لا تجالس القدرية، هو الذي يحلف به إنهم لنصارى. إذن الشعبي يحلف أن القدرية نصارى. وفي قصة عمر الفاروق رضي الله عنه لما خطب بالجابية فتشهد ثم قال: من يضلل الله فلا هادي له. وكان الجاذليق، والجاذليق هو المتقدم عند أساقفة النصارى، وكان الجاذليق بين يديه فقال: لا، إن الله لا يضل أحدا. فأعاد عمر رضي الله عنه مقالته، فأعاد النصراني مقالته، فقال عمر: كذبت يا عدو الله، بل الله خلقك والله يضلك ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء الله، أما والله لولا أن لك عهدا سبق لضربت عنقك. وهذا الأثر أخرجه اللالكائي، وأيضا أخرجه الإمام عبد الله في السنة. وكان مسلم بيسار يقول إن معبدا يقول بقول النصارى. وإذا جئنا لوجه الشبه بين مقالة القدرية وبين مقالة النصارى، فلا شك أن مقالة النصارى أنهم قالوا بالتثليث كما هو معلوم، فجعلوا أكثر من رب. القدرية كذلك عندما جعل الإنسان يخلق فعل نفسه فأثبتوا التعدد، لم يثبتوا صانعا واحدا، أثبتوا أن الله تعالى هو الصانع وجعل الإنسان يخلق فعل نفسه. وكذا أيضا التعدد موجود عند اللي هم النصارى. أقول لعل هذا وجه الشبه بين الفريقين. أيضا مثال آخر من الأثر النصراني، دور يحيى الدمشقي كان له، وهو نصراني، كان له دور في الدفاع عن النصرانية وبيان فضائلها، مما جعل للأثر النصراني أثرا على تلك الفرق. أيضا الغلو في الرجال كما نجد عند طائف الشيعة والإسماعيلية، ونجد أيضا عند الصوفية، نجد أن هذا له جذور نصرانية من خلال غلوهم في عيسى عليه السلام وفي علمائهم وعباده. أيضا الرهبانية وترك الزواج ولباس الصوف وبناء أمكنة خاصة للتعبد كالزوايا ونحو ذلك، هذا نجد له جذور نصرانية. دخل خرقد وعليه ثوب صوف، فقال له حماد بن أبي سليمان المتوفى سنة 1900: ضع عنك نصرانيتك هذه، طبعا يقصد ثوب الصوف. وقال أبو العالي رحمه الله عن ثياب الصوف التي كان يلبسها الصوفية، قال: إنما هذه ثياب الرهبان، إن أهل الإسلام إذا تزاوروا تجمل. وقد قال بعض الباحثين إن أول صومعة بنيت في الشام كانت برملة ببيت المقدس، بناها أمير النصارى حين استولى الفرنج على القدس. إذن الأثر النصراني له ظهور على تلك الفرق كما ذكرنا من خلال تلك الأمثلة. يبقى الأثر اليوناني والأثر الشرقي، هذا نتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم، ثم نتحدث إن شاء الله غدا عن فرقة الخوارج. أما عن الأسئلة فلعلنا إن شاء الله نرجوها جميعا، كل أسئلة نرجعها إن شاء الله نرجعها في آخر درس بإذن الله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا بالأمس عند الأسباب أو العوامل الخارجية التي أدت إلى ظهور الفرق الإسلامية، وكان الحديث بالأمس عن الأثر اليهودي، وذكرنا أمثلة وذكرنا بعض مظاهر هذا التأثير، ثم ختمنا بالحديث عن الأثر النصراني وذكرنا على ذلك أمثلة. نتحدث اليوم ونستكمل الموضوع، ثم نتحدث إن شاء الله عن فرقة الخوارج. عامل ثالث من العوامل الخارجية في ظهور الفرق الإسلامية، وهو الأثر اليوناني، أثر فلسفة اليونان. لا شك أن ترجمة كتب اليونان ذات أثر سيء على المسلمين، خاصة في زمن المأمون الذي تولى كبر هذه المهمة. ولما ترجمت هذه الكتب بما فيها من الإلحاد والكفر، وتلقفها من تلقفها من المنتسبين للإسلام، أثرت تأثيرا بالغا، بل إنك تجد أن بعضهم لما يعني ترجمت هذه الكتب تلقفها وأشرب حبها دون نقد أو تمحيص، كما هو حال الفلاسفة الذين يسمون بفلاسفة الإسلام كابن سينا والفارابي وابن الرشد الحفيد. نذكر أمثلة على هذا الأثر الفلسفي اليوناني. فمن ذلك مثلا نجد أثر الفلسفة الفيثاغورية على بعض فرق الشيعة من خلال تقديس بعض الأعداد، تقديس رقم 7، كما نجده عند الإسماعيلية مثلا في قضية أدوار الإمامة 7 والأئمة 7، سواء كانوا الظاهرين أو المستورين. هذا مثال. مثال آخر من الأثر الفلسفي اليوناني ما نجده عند المعتزلة، حيث يصفون الله تعالى بالسلوب أي بالنفي، فيقولون إن الله تعالى لا علم له ولا قدرة ولا رحمة إلى آخره. وهذا أخذوه من الفلاسفة، وقد نبه على ذلك أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه مقالة الإسلاميين. وحسبكم بالأشعري علما واطلاعا بالمذهب المعتزلي، فقد عاش 40 سنة على هذا المذهب ثم تركه. مثال ثالث ما نجده أيضا عند المعتزلة من بعض الأفكار الكلامية بما يسمى بالطفرة والتولد والجوهر والعرض، فهذه من آثار فلسفة اليونان. ولهذا نجد أن بعض السلف الصالح كان يقولون عن المعتزلة، يقول هذه العبارة، يقولون إن المعتزلة مخانيف الفلاسفة باعتبار الاشتباه والمشابهة بين المعتزلة أولئك الفلاسفة. وقد ذكر هذه العبارة شيخ الإسلام الهروي رحمه الله، وأيضا ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. هذه أمثلة على الأثر اليوناني على بعض الفرق الإسلامية. نتحدث الآن وننتقل إلى عامل الرابع من عوامل الخارجية، وهو نستطيع أن نقول عنه هو الأثر الشرقي، أفكار الشرق، سواء كانت أفكار يعني مجوس أو أفكار فارس أو أفكار الهند، نشير إلى هذا. فمثلا الأثر الشرقي يبدو ظاهرا من خلال الأمثلة التالية. ولنأخذ مثلا الأثر الشرقي، سواء قلنا أثر الأفكار المجوسية الفارسية أو الأثر الهندي أو غيرها، نأخذ أمثلة على هذه، على تأثير هذه الأفكار على الشيعة مثلا. فنجد أن الشيعة تأثروا بهذه الأفكار من خلال عدة أمثلة. فمثلا كما يقول ابن حزم في الفصل، يقول إن الفرس، أو إن من الفرس من دخل في الإسلام نفاقا وتستر بالتشيع ومحبة أهل البيت ثم سلكوا مسالك التخريب والإفساد. فهناك من الفرس من دخل في هذا الدين نفاقا، لأنه بين أمرين، إما أن يعني يسلم وإما أن يقتل، فأسلم نفاقا وصار يكتب لهذا الدين من خلال إيش؟ من خلال انتسابه للتشيع، لوجود الشبه بين المذهب الشيعي والفارسي. فالشيعة مثلا يعظمون بل ويقدسون ويعبدون أهل البيت، وهذا ما نجده عند مثلا الفرس من خلال تعظيمهم للبيت الحاكم، للبيت الكسروي. فوافقت يعني هذه، يعني صار هناك موافقة بين المذهبين. الأمر الآخر ما نجده من أفكار فارس من قضية أن الملك يكون مقصورا على هذا البيت، وأن هذا البيت البيت الكسروي له قداسة وله شأن، وهذا أيضا ما نجده عند الشيعة من حصر الإمامة في علي بن أبي طالب وآله كما هو معلوم. أيضا مما يبين هذا الأثر ما يذكر أن الحسين بن علي رضي الله عنه أنه تزوج ابنة يزدجرد بعد أسرها، فولدت له علي بن حسين. فهؤلاء الفرس جعلوا، يعني بعد هذا الزواج جعلوا آل البيت، جعلوهم ورثة لملكهم السابق الذي سقط وزال. إضافة أيضا إلى أن الفرس يقال عنهم أن اسم فاطمة، اسم فاطمة، أن هذا الاسم له قداسة عندهم. فكون مثلا نجد أن فاطمة الزهراء بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الاسم له قداسة، فتجد أن هناك عوامل تأثير وعوامل اتفاق واتصال بين الفريقين. أيضا نجد عند بعض فرق الغلاة من الشيعة تعظيما لسلمان الفارسي رضي الله عنه، بل إن أبا الحسن الأشعري رحمه الله ذكر أنه في زمانه من كان يؤلف سلمان رضي الله عنه، لاحظ يعني في هذا في ذاك الزمان المتقدم هناك من كان يعني يؤلف تأليف يجعل من سلمان يجعل منه إلها. وطبعا سلمان كما هو معلوم فارسي من أصله من فارس كما هو ثابت. أيضا نجد من الأثر الفارسي على فرق الشيعة مثلا وبالذات الغلاة أنك تجد مثلا كالنصيرية مثلا الذين هم أكثر من اليهود والنصارى كما نص على ذلك العلماء. نجد أن النصيرية مثلا يعظمون قاتل عمر وهو رجل مجوسي رجل كافر مجوسي وهو أبو لؤلؤة الذي قتل عمر رضي الله عنه و يعني يقدسون هذا الرجل ويحتفلون به ولهذا يعد يوم قتل عمر عندهم أي عند النصيرية يعد عيدا. ولا شك أن عمر رضي الله عنه هو الذي كان له الدور الكبير والدور الرئيس في القضاء على مملكة وعلى دولة فارس رضي الله عنه. أيضا نجد كذلك أن النصيري وغيرهم أيضا من بعض فرق الشيعة من يعظم يوم النيروز ويحتفل به كما يفعل المجوس. أيضا مثال آخر من الأثر الفارسي على فرق الشيعة ما نجده من قضية بعض الأفكار الموجودة مثلا الهندوسية الإلحادية الكفرية كقضية التناسخ. هذا نجد عند الهندوس قضية التناسخ وأن الشخص إذا مات إن كان خبيثا سيئا انتقلت روحه إلى كلب أو كما يقولون إلى حيوان من تلك الحيوانات المحتقرة، وأما إذا كان صالحا أو محسنا فتنتقل روحه إلى ملك أو إلى رجل صالح، هكذا يقولون طبعا. وهذا كل مبني على إنكار البعث. هذا هي عقيدة التناسخ وهي موجودة إلى الآن. يعني هناك بعض الذين أنعم الله عليهم وتابوا من أبناء هذه الطائفة الباطنية يقولون لما كنا صغارا كان آباؤنا يقولون هذا، إذا رأينا إذا مات ميت ثم في الغد رأينا كلبا ولا بومة أو نحو ذلك قالوا هذا هذا هذه روح فلان. روح فلان الآن هي موجودة في هذا الطائر أو في هذا الكلب. وقد ذكر ابن حزم أيضا ما عند الكيسانية وهي من طائف الشيعة ما عندهم من القول بالتناسخ. هذه أمثلة من تأثر الشيعة بالفكر الفارسي المجوسي أو الفكر الشرقي عموما. ننتقل إلى مثال آخر وهم المعتزلة. نجد أن المعتزلة أيضا بعض الأفكار الفارسية المجوسية وغيرها من الأفكار الشرقية نجد أن لها أثرا عليها. ومن ذلك مثلا قضية القول بنفي القدر، فهم يتفقون مع المجوس في هذا. ولهذا ورد في الحديث الذي يصححه بعض أهل العلم قول صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تتبعوهم. فوجه الشبه بين القدرية اللي هم ينفون القدر وبين المجوس أن القدرية النفاة قالوا بأن الإنسان يخلق فعل نفسه فأثبتوا خالقا مع الله عز وجل، وكذا المجوس عندما قالوا بإلهين اثنين فهم يسمون بالثنوية لأنهم قالوا بإلهين اثنين إله النور وإله الظلمة. فهذا من يعني من الأمثلة على تأثر مثلا المعتزلة بهذا الفكر المجوسي. مثال آخر يذكرون أن النظام وهو من رؤوس المعتزلة أنه عاشر قوما من الثنوية، عاشرهم وتأثر به من الثنوية أي من المجوس. كما نجد أن بعض غلاة المعتزلة وجد عندهم بعض عقائد يعني إلحادية كفرية كعقيدة مثلا التناسخ، ففرقة اسمها بعضهم يضبطها بالخاء بعضهم بالحاء وهي فرقة الخابطية أو بعضهم يقول الحائطية. هذه الفرقة نجد أن عندها عقيدة التناسخ وهي من الفرقة التي خرجت عن الملة كما بيّن ذلك عبد القاهر البغدادي. هذه أمثلة من تأثر المعتزلة بالفكر الشرقي. أما عن الصوفية مثلا فنجد أنهم تأثروا أيضا كذلك، بل إننا نجد ككاتب يعني له اطلاع بأفكار الهند وهو البيروني في كتابه تحقيق مال الهند من مقولة من مقولة مقبولة في العقل أو مردولة، وهو كتاب ضخم، بيّن فعلا أن بعض ما هو عند الصوفية من يعني الأفكار والاعتقادات هو مأخوذ من أفكار الهند. ومن ذلك مثلا مسألة يعني تخليص الجسد وتطهيره، فتجد هذه موجودة عند الهنود الوثنيين، ذكر ذلك بأمثلة وترجم كتبهم في كتابه تحقيق إعمال الهند، في كتاب من ضمن الكتب التي ترجمها ونقل عنها كتاب اسمه باتينجل. ففيه مثل قضية أن الجسم حتى يتخلص من الدنيا بالتعذيب وبالسهر، وهذا ما تجده عند الصوفية من خلال الرهبانية ومن خلال التبتل الذي نهى عنه الشارع. هذا ما يتعلق بهذه الأمثلة. وهنا أشير إلى يعني ما دام فرغنا الآن من الحديث عن الأثر الشرقي، وهو وبهذا ننهي الحديث عن الأسباب الخارجية، فنحن ذكرنا الآن الأثر النصراني وقبله الأثر اليهودي، وتحدثنا في هذه الدقائق عن الأثر أو أثر فلسفة اليونان، ثم أثر الأثر الشرقي. يعني هذه أربعة آثار أو أربعة عوامل خارجية. أختم هذه النقطة فأقول في الجملة أن هذه الفرق وغيرها من الفرق ومن الملل التي تناهض الإسلام لا بد أن يكيدوا لهذا الدين. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأمة يعني تتبع وتتأثر بتلك الأمم الكافرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال اليهود والنصارى، قال فمن؟ وجاء في رواية أنهم فارس الروم. وهذا الذي وقع في الأمة عندما تأثروا وتتبعوا ما عند اليهود والنصارى. ومع هذا كله ينبغي أن ننبه إلى أمر مهم، وهو أن بعض الكتاب أحيانا الذين يكتبون في هذا الموضوع ويتحدثون مثلا عن الأثر مثلا النصراني على الفرقة الفلانية أو كذا وكذا، أحيانا يحصل شيء من المبالغة، يحصل شيء من المبالغة، وأحيانا مجرد يعني توقعات، أو أحيانا شيء من التهويل دون أدلة يعني علمية موثقة. وهنا يغلط فيها في هذه المسألة، يقع الخلط ويقع الغلط من فريقين. الفريق الأول بعض الغيورين الذين يعني يهمهم الدفاع عن هذا الدين، فتجدهم ينسبون كل انحراف وقع في هذه الأمة وكل يعني شطح ينسبونه إلى العامل الخارجي. هذا غير صحيح، هناك عوامل داخلية هناك عوامل خارجية، فلا نكون كحال هؤلاء الذين يعني يحملون أخطاء هذه الأمة كلها على العدو الخارجي، لا، بل هناك أسباب داخلية ذكرناها بالأمس. هذا أمر. الأمر الآخر أو الفريق الآخر الذي يخطئ في هذا ما يقع فيه مثلا بعض المستشرقين ومن تأثر بهم عندما يتحدثون عن أحد تلك الأفكار أو أحد تلك المبادئ، ويجعلونها متأثرة بالفكر الأجنبي أو الفكر الخارجي. فعندما يأتون مثلا إلى علم الكلام الذي مثلا كان المعتزلة دور في إظهاره وإبرازه، فينسبون ظهور هذا العلم إلى اليهود أو إلى النصارى أو إلى مثلا فلسفة اليونان. ومن أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل طبعا الطعن في دين الله عز وجل، الطعن في الإسلام، حيث أن الإسلام يعني ليس له عناية بالعقل وليس له عناية بالتفكير، فيتخذون هذا. فينبغي أن نحذر من هذا المسلك. وذاك إذا فرغنا من الحديث عن تلك الآثار، أتحدث عن وأختم بالحديث عن جهود السلف في الرد على المبتدعة. يعني كون هذه البدع خرجت وظهرت ووجدت، هل ظل السلف يعني مكتوف الأيدي أمام تلك البدع؟ أبدا، بل حصل منهم عليهم رحمة الله أنهم جاهدوا تلك البدع بألسنتهم وبأنفسهم. ومن ذلك أن عمر رضي الله عنه كما ذكرنا بالأمس ضرب صبيق لما كان يخوض ويسأل عن الآيات المتشابهة، الآيات المشكلة. وأيضا نجد عمر لما رأى ناسا يتحرون الصلاة عند شجرة يزعمون أن عندها البيعة بيعة الرضوان، نجد أن عمر قطعها، ونجد أن عثمان رضي الله عنه لما اختلف الناس يجمع الناس على قرآن واحد قطعا للنزاع، ونجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثلا يقتل الغلاة الذين غلوا فيه وألهوه، ويجلد من فضله على الشيخين يجلده حد المفتري، ونجد أن ابن عباس رضي الله عنهما لما خرجت الخوارج نجد أنه يذهب إليهم ويناظرهم ويعني يقيم عليهم حجة فيرجع أكثرهم أو يرجع شطرهم، ونجد أن ابن عمر رضي الله عنه يتصدى للقدرية الأوائل، وكذلك ابن عباس يتصدون لهم ويتبرؤون منهم، كما ذكرنا أن خالد بن عبد الله القسري قتل الجعد وغيره من الزنادقة، قتل الجعد وقتل بيان بن سمعان التميمي والمغيرة بن سعيد ونحوها. ونجد أن إمام أهل السنة أحمد رحمه الله رد على الزنادقة والجهمية وصبر وصابر وصمد أمام تلك الفتنة الشرسة وتلك المحنة العظيمة، محنة القول بخلق القرآن. وكذا نجد أن أمير المؤمنين البخاري رحمه الله نجد أنه يرد على القدرية عندما ألف كتابه خلق أفعال العباد، وكذا أيضا من خلال ما جاء في صحيحه في كتاب الإيمان فيه رد على المرجئة، وكتاب التوحيد فيه رد على الجهمية والمعطلة. وكذا أيضا الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رد على بشر المريسي ورد على الجهمية، وهكذا استمر العلماء والأئمة يردون على المبتدعة ويذبون عن دين الله عز وجل. بل نجد أن العلماء رحمة الله عليهم كانت وسائلهم متعددة، فمرة يهجرون المبتدعة، ومرة يحذرون منهم، ومرة يشهرون بهم، ومرة يقاتلونهم، ومرة يقتلونهم، وهكذا. ونجد أن السلف رحمة الله عليهم كانوا يردون على البدع عندما تظهر، أما إذا كانت البدعة خفية مغمورة فلا يردون عليها. لماذا؟ لما في الرد عليها من إشهارها وإظهارها، لكن إذا ظهرت ويعني شوهدت وعمت عندئذ ينبري العلماء للرد عليها، أما أن تكون مغمورة فالاشتغال بها ربما يبرزها ويكون نوع من الجدل والخصومة التي تؤدي إلى الشك والريب كما قد يقع. يقول الثوري رحمه الله، يقول: إذا كنت بالشام فاذكر مناقب علي، وإذا كنت بالكوفة فاذكر مناقب أبي بكر وعمر. لاحظ فقه سفيان رحمه الله، سفيان الثوري يقول: إذا كنت بالشام فاذكر مناقب علي. لماذا؟ لأن الشام كان يعني يكثر فيها النواصب الذين يبغضون عليا، فإذا كان فيها أناس يبغضون عليا فهنا الأنسب والحكمة تقتضي أن تتحدث عن مناقب علي رضي الله عنه. قال: وإذا كنت بالكوفة، والكوفة كانت موطن التشيع، قال: فاذكر مناقب أبي بكر وعمر. أيضا نجد أن السلف رحمة الله عليهم من فقه في هذا أنه إذا نزلت النازل أو ظهرت بدعة نجد أن المقام أحيانا يقتضي تفصيلا لم يكن موجودا من قبل. فهذا أبو عبد الله الإمام أحمد رحمه الله يسأل ويقال له: هل لهم رخصة أن يقول الرجل كلام الله ثم يسكت؟ سئل الإمام أحمد هذا السؤال، يعني لو جاء شخص وقال: نقول القرآن كلام الله ونسكت، ما نقول لا مخلوق كما هو عند المعتزلة والجهمية، ولا نقول غير مخلوق كما نقوله نحن معشر السلف، نحن نقول كلام الله غير مخلوق. فلو جاء واحد وسكت وقف، فماذا قال الإمام أحمد؟ استمع إليه وهو يقول: قال رحمه الله: ولم يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا لأي شيء لا يتكلموا. قال: ولم يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا لأي شيء لا يتكلموا. ولهذا نجد أن الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف يعدون الواقفة شر من الجهمية، اللي يقول القرآن كلام الله ويسكت هذا شر من الجهمية وشر من المعتزلة القائلين بخلق القرآن. لماذا؟ لأن مقالتهم وسكوتهم فيه من التلبيس والإهام الشيء الكبير. ولما ظهرت البدع تميز أهل السنة فكما قلنا بالأمس أن الخوارج لما ظهروا وكانت هي أول بدع ظهورا وهو أول خلاف وقع في الأمة, يعني خلاف تبعه تفرق وانشقاق, الخوارج إذا جئنا إليهم نجد أنهم يعني اشتهروا ببدعتين. البدعة الأولى تكفير مرتكب الكبيرة, تكفير عصاة الموحدين, والبدعة الأخرى وهي الخروج على جماعة المسلمين وعلى الإمام الشافعي. فقابلهم السنة بالسنة هنا, وهي قضية أنهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة ولا يكفرون أحدا بذنب ما لم يستحل, كما نجده مثلا في كتب العقائد, وأيضا كذلك يلتزمون بجماعة المسلمين ويرون السمع والطاعة مع الأئمة سواء كانوا أبرارا أم فجارا. وهنا لما ظهرت بدعة الرافضة, والرافضة يعني عرفوا بالكذب والطعن في الصحابة رضي الله عنهم, وأيضا اشتهر الرافضة بالتقية, عرفوا بهذا وذاك, فنجد أن أهل السنة والجماعة يعني ازدادوا عناية بالحديث وتوثيق المرويات والنظر في الأسانيد, حتى قال النخعي رحمه الله إنما سئل عن الإسناد أيام المختار, يعني أيام فتنة المختار الثقفي وكان شيعيا, وصار الإسناد من الدين. ولهذا تجد أن السلف رحمة الله عليهم يعدون الترضي عن الصحابة ومحبتهم يعدون ذلك دينا, بل يجعلون ذلك من أصول الدين. قال الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي رحمه الله عن الصحابة رضي الله عنهم قال هم فوقنا في كل علم ودين وهدى, وفي كل سبب ينال به علم وهدى, ورأيهم لنا, لاحظ يقول ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. وأخيرا نختم هذا الموضوع ونقول لا شك أن بعض أهل السنة, وأن هناك من أهل السنة من كان مقصرا في رد هذه البدع, ولا شك أن تقصير أهل السنة كان سببا في ظهور البدع, وهذا أمر ينبغي أن نتنبه له. ودائما نجد مثلا عالم فاضل وإمام من الأئمة الكبار كشيخ الإسلام ابن تيمية يؤكد على هذا, أنه أحيانا مثلا تقصير بعض المنتسبين إلى السنة يكون سببا مثلا في رد حق أو ظهور بدع. ومن ذلك مثلا لما تكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن مسألة فتنة القول بخلق القرآن, فقال رحمه الله قال فظهرت هذه المقالة, أي القول بخلق القرآن, فظهرت هذه المقالة في أهل العلم والكلام وفي أهل السيف والإمارة, وصار في أهلها من الخلفاء والأمراء والوزراء والقضاة والفقهاء ما امتحنوا به المؤمنين والمؤمنات الذين اتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم ولم يبدلوا ولم يبتدعوا, وذلك لقصور وتفريط من أكثرهم في معرفة حقيقة ما جاء به الرسول, وإلا فلو كان ذلك كثيرا فيهم لم يتمكن أولئك المبتدعة. انتهى كلامه رحمه الله. فلا شك أن الفقه في دين الله علما وعملا هذا من أسباب القضاء على البدع, وأما التصريف ذلك فهو سبب في ظهور البدع. فما كان لمقاتل من قول بخلق القرآن أن تظهر وأن تبتل الأمة ويبتل العلماء لولا وجود هذا التقصير من بعض المنتسبين إلى أهل السنة, والله المستعان. بهذا ننهي الحديث عن هذا الموضوع وننتقل إلى موضوع الخوارج. انتهى الشريط الأول, وللمادة بقية على الشريط الثاني.